بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد أخبرني أخي الكريم المقدم أن هذه ليلة كان فيها موعد لصاحب الفضيلة الشيخ سفر الحوائي لإقامة محاضرة باسم أسباب هلاك الأمم والشعوب، ولكنها ودبت لأسباب أكثر ذلك. وهذا الموضوع موضوع يجير بالعناية، والله جل وعلا قص علينا في كتابه العظيم أسباب هلاك الأمم والشعوب، وبين ذلك أكمل بيان، وأوضح ذلك أكمل إيضاح سبحانه وتعالى، وذلك أن أسباب هلاكهم تمردهم على الرسل ومخالفتهم إياهم بما دعوهم إليه، فأهلكهم الله بعصيانهم وكفرهم وضلالهم وعدوانهم، كما قص لنا عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وشعيب وعن فرعون وقومه. يقول جل وعلا: فكلا أخذ بذنبه، سورة العنكبوت، فكلا أخذ بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا مثل عاد، ومنهم من أخذ بالصيحة كثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقوم لوط وقارون، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه، كل هذا لأسباب عصيانهم وكفرهم بالله وامتناعهم مما دعتهم إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالذي أهلك الأولين من الأمم والشعوب يجب أن يحذره الآخرون لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك. كما قال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. والله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين دعاة للهدى ومبشرين بالسعادة والنجاة لمن أجاب، ومنذرين من الكفر بالله وظلم عباده والتعدي لحدوده بعذاب الله العاجل والآجل. وخاتمهم وإمامهم وأصلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى الناس عامة بشيرا ونذيرا وداني الله بينه وسراجا منيرا، بعثه بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع والأخبار الصادقة عما مضى وعما يأتي وعما يكون في الآخرة، ودين الحق بالشرائع المستقيمة بالأوامر والنواهي، لئلا يكون الناس على الله حجة. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد عليه من ربه ورسوله والسلام حتى أتاه اليقين ربه. فجدوا بهذه الأمة أن تستقيم على ما دعاها إليه نبيها عليه الصلاة والسلام، وأن تحافظ عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن تحذر ما نهى عنه من جميع الوجوه، وأن تقوم بتبليغ الرسالة الذي بلغها عليه الصلاة والسلام أينما كان، في بر أو بحر، في شدة أو رخاء، في صحة أو مرض، في جميع الأحوال، كما قال عز وجل: وادعوا إلى ربي. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربي الحكمة والحسنة وجادلهم بالتي أحسن قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال جل وعلا: لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالله بعثه داعية وبشرا ونذيرا، وهكذا من قبله من الرسل. حق العلماء، حق العلماء خلفاء الرسل أن يقوموا بهذا الواجب، لأنهم الخلفاء لأن الرسل وهم وراثهم، وعلى كل طالب علم وعلى كل مؤمن نصيبه من ذلك على حسب علم. وبهذا تستقيم الأمة على الهدى وتعرف طريق النجاة وتبتعد عن سبل الهلاك، وبهذا بتوفيق الله تنجو من أسباب هلاك الأمم إذا أخذت بالطريق الذي سلكه رسولها عليه الصلاة والسلام ودعا إليه وتواصت به وتمسكت به، كان ذلك طريق النجاة وسبيل السلام. وقد أبقى الله فينا كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين، فيهما الهدى والنور، فيهما الدلالة على الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والعقيدة المستقيمة، وفيهما الدلالة على أسباب الهلاك. فوجب تدبر كتاب الله وتعقله والأخذ بما فيه والدعوة إلى ذلك والعناية بالسنة حفظا وفهما ودعوة وتبليغا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة لجميع العالم، فمن أخذ بهذه الرحمة ورزق التمسك فيها والفقه فيها صار من المهتدين السعداء، ومن أعرض عن هذه الرحمة ولم يرفع بها رأسا صار من الهالكين الأسفياء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أعظم أسباب الهلاك التفرق والاختلاف، فوجب على الأمة الاتحاد والاجتماع على الحق والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. قال تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب على الأمة الاجتماع على الحق والتواصي به، وأن تكون يدا واحدة وجسدا واحدا ضد أعدائها وخصومها وضد المبادئ التي حذر منها الرب عز وجل وحذر منها رسوله عليه الصلاة والسلام. وبذلك تفوز بالسعادة وتنجو من أسباب الهلاك. وقد قال الله جل وعلا في صفة أولياء المؤمنين وصفاته الرابحين وحزبه الرابحين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهذا تفسير قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأمم هي الأخلاق، الأخلاق العظيمة الكريمة القولية والعملية والعقدية، فإذا استقام الخلق على توحيد الله والإخلاص له وعلى متابعة الحق وعلى ترك الباطل، هذا هو طريق النجاة وسبيل السعادة وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه الإخلاص لله وتعظيم حرماته والدعوة إليه والمسارعة إلى مراضيه والابتعاد عن مناهيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو طريق السعادة، هذا هو الخلق. العقيدة الصالحة والقول الصادق والعمل المستقيم. وبينه الله في هذه الآية العظيمة آية براءة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وذلك من استقامة عقيدتهم وأخلاقهم بعضهم أولياء بعض. كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، كل واحد صادق في ذلك مخلص لربه معظم لحرماته، يخشى عذابه وغضبه ويرجو ثوابه ومغفرته، هو ولي أخيه وأخته في الله، وهكذا المؤمنة ولية أخيها وأختها في الله، عن علم وعن عقيدة وعن محبة في الله وعن صدق وإخلاص وعن تواصل بالحق وعن تعاون البر والتقوى. هكذا المؤمنون والمؤمنات أولياء متحابون في الله متناصحون متعاون البر والتقوى متباعدون عن أسباب الهلاك والشقاء الذي هلك به الأمم التي هلك بها الأمم. فلا غيبة ولا نميمة ولا ظلم، لا في نفس ولا في مال ولا في أرض، ولا خيانة في الأمانة ولا غش في المعاملة ولا شهادة زور ولا دعوة باطلة. هكذا المؤمنون كل واحد يحذر هذه الأخلاق الثمينة، فتجده معه صادقا مخلصا أمينا، لا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا عرضه، ولا يشهد عليه بالزور ولا يدعي عليه دعوة باطلة، ولا يغتابه يعني يذكره بما يكره، ولا يلم عليه، ولا يغشه المعاملة، ولا يخونه في الأمانة، بل وسيم لأخيه ناصح لأخيه. وهذا معنى الحديث الصحيح: الدين النصيحة لمن يرسل لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، خرجه مسلم الصحيح. فالمؤمن ناصح أبدا لله مخلص له سبحانه مؤدي حقه تارك ما نهى عنه واقف عند حدوده معظم لكتابه ولما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، ناصح للقرآن باتباعه وتعظيمه وتصديقه وأنه كلام الله حقا منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأن فيه بيان كل شيء. مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم ناصح له باتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والدعوة إلى سبيله، والإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ناصح للأمة يعني الأئمة من الولاة من الأمراء والسلاطين ورؤوس الناس وشيوخ العشائر وغيرهم ممن هم أئمة يقتدى بهم، ينصح لهم، ينصح لرئيسه أميره شيخ قبيلته رئيس أسرته، ينصح لهم يدعوهم إلى الخير حرضوهم عليه حذروهم من الشر، لأنه يقتدى بهم، هو حريص على أن يكونوا على طريقة مستقيمة حتى يتأسى بهم غيرهم. وهكذا العامة ينصح العامة أيضا بتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إليه وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم ما يضرهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح بايعة عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينصح لكل مسلم لا يغشه. ولا ريب أن النصيحة بين الناس من أسباب السعادة والسلامة وتقارب القلوب، والسلام من أسباب الفرقة والاختلاف. ولا ريب أن الغش والخيانة والكذب والنميمة والغيبة بأسباب الاختلاف والتغرب وسوء العاقبة. فالمؤمنون والمؤمنات أولياء فيما بينهم، بعضهم أولياء بعض. وأنت يا عبد الله إذا حسبت نفسك ودرست أحوالك سوف تجد ما يخل بهذه الولاية، فعليك أن تعالج نفسك وأن تجاهدها وأن تحاسبها حتى تستقيم على الخلق الكريم الذي كان عليه رسولك عليه الصلاة والسلام. حاسب نفسك وجاهدها، ماذا عملت مع أخيك وأختك في الله؟ ماذا عملت مع قراباتك وأسرتك؟ ماذا عملت مع مجتمعك؟ هل أديت الأمانة؟ هل نصحت لله والعبادة؟ هل سلمت من الغيبة والنميمة والخيانة؟ هل سلمت من الكذب والدعوة الباطلة؟ لابد من محاسبة وجهاد لهذه النفس، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمر بالنظر، ماذا قدمنا لغد يوم القيامة؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني تنظر كل نفس ما قدمت لأخراها من عمل صالح يكون تكون به السعادة أو ضده. فإن كان العبد قدم صالحا وأعمال المرضية حمد الله على ذلك وسأله الثبات سبحانه وتعالى، وإن كان قدم أعمال سيئة وتفريطا بأمر الله بادر بالتوبة النصوح، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. ثم ذكر شيئا مما يتعلق بالولاية فقال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نبه على هذا الأمر العظيم في عظم شأنه، وإن الولاية تشمل أشياء كثيرة، تشمل ما تقدم من الأمانة وعدم الخصم معاملة وعدم الغيبة إلى غير ذلك، لكن نبه على هذا الأمر الجامع ليجمع الخير كله. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني مع كونهم أولياء لا تحملهم الولاية والمحبة لإخوانهم أن يغشوهم ولا يأمروهم ولا ينهرهم وأن يسكتوا عنهم ويداهنوهم، لا، ليس من صفة المؤمن المداهنة، بل هي المذمومة. حذر الله منها في قوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالمؤمن لا تحمله محبة قرابته وأسرته أو محبة أهل بلده أو محبة أصدقائه، لا تحمله على يدهن ويترك الأمر والنهي، لا تحمله على المجاملة التي معناها ترك الحد على الغالب وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، بل إيمانه وتقواه لله ولايته لإخوانه كل ذلك يحمله على أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يعين الشيطان عليه، حتى لا يجره إلى النار بشفوته وغفلته، بل يرشدهم ويأمرهم وينهاهم حتى يكون ذلك من أسباب نجاتهم من النار وسلامتهم من غضب الله ومن استيلاء الشيطان عليه. فالمؤمن والمؤمنات أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، هكذا وصف الله الأمة في ذلك بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات الالتزام بهذا الواجب والعناية به وتنفيذه وعدم المداهنة فيه بالحكمة والأسلوب الحسن والرفق وإقامة الأدلة وملاحظة الأوقات المناسبة حتى يقوم أمر الله وحتى يفهم العباد ما عليهم وحتى يدعوا ما نهاهم الله عنه جل وعلا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال عز وجل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يحمل الرفق يحمل الخير كله. ويقول: إن الرفق لا يكون فيه إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. وقد أمر سبحانه بالجدال بالتي هي أحسن في الدعوة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والأرض الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. هم كفرة يهود النصارى، أمر أن نجاهدهم، أن نجادلهم بالتي أحسن، لأن هذا أقرب إلى قبول وأنجح في الدعوة. قال: إلا الذي ظلموا منهم، يعني إلا من ظلم هذا ينتقل معه إلى شيء آخر. ما دام المدعو لم يظلم فعليك بذلك، وجذاب الله أحسن، لعل الدعوة تدخل إلى قلبه، لعله يتقبلها قبولا حسنا، لعله يقبل منك ويتأثر. ثم قال جل وعلا: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة. إقام الصلاة التي عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، هذه الصلاة العظيمة التي من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سوها أضيع. المؤمنون هم الناس يحافظون على الصلاة ويقيمونها كما شرع الله، ليسوا مع المتخلفين والمتكاسلين والمتثاقلين كالمنافقين، لا، هم مسارعون إليها محافظون عليها مقيمون لها كما أمر الله. وهذه ضد حال المنافقين الذين قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه حال أهل النفاق، غفلة عن الله وتثاقل على الصلاة، نسأل الله العافية، لأنهم ليس عندهم إيمان بخلاف أهل الإيمان، فإنهم يقيمونها كما شرع الله ويؤدونها كما أوجب الله في أوقاتها في جماعة في بيوت الله عن طمأنينة وإخلاص وصدق وخشوع، هكذا المؤمنون. كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال في بيوت سبحانه: في بيوت أن الله أن ترفع ويكره في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. المؤمنون عندهم من الحوافز والدوافع إلى إقام الصلاة ما يجعلهم يسارعون إليها ويحافظون عليها في أوقاتها في الجماعة، ولا يتأخرون ولا يتثاقلون. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هي قرة العين المؤمن وراحة القلب ونعيم الروح، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم الأركان بعد التوحيد بعد الشهادتين. فالواجب على أهل الإيمان من الرجال والنساء العناية بها والمحافظة عليها كما وصفهم الله بذلك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد رحمه الله في إسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها أن يكون له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبهم بغلة، نسأل الله العافية. ففي هذا الحديث العظيم الدلالة على أن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، لأن عبد الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. من حفظها عن إيمان وعن تقوى وعن صدق أوجب له ذلك المحافظة على غيرها من الزكاة والصيام والحج وغير ذلك، لأنها أم العبادات والأعمال بعد الشهادتين. من أقامها وحافظ عليها أقام بقية أمور الدين. ولهذا قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. فمن حفظها واستقام عليها قولا وعملا ومحافظة على الوقت وإقبال عليها وطمأنينة نهته عن الفحشاء والمنكر وصار من خير عباد الله لما وقع في قلبه من الخير العظيم والإيمان القوي الذي حمله على المحافظة على الصلاة وإقامتها كما أمر الله، وكان ذلك من أسباب أيضا قيامه ببقية الأمور. أما من أضاعها ولم يقمها فأمره خطير. ولهذا قالوا ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال بعض أهل العلم إنما يحشر معهم مع هؤلاء الكفرة الخبثاء، إنما يحشر معهم من ضيع الصلاة، لأنه إن ضيعها بأسباب الرياسة والولاية والإمارة شابه فرعون ويحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله إلى النار. وإن ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة حشر مع وزيره هامان وزير العون إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات أشبه قارون الذي طغى وبغى وغره ماله حتى أنكر الحق ولم يقبله من موسى عليه الصلاة والسلام، خسف الله به وبدار الأرض. وإما يرد الحق من أجل التجارة والبيع والشراء ويضيع الصلاة لأجل ذلك فيكون شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نسأل الله العافية. وهذا التاجر قتل يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم. فجدير بالمؤمن وبالمؤمنة أن يحذر التساهل بهذه العبادة والتثاقل عنها، فيكون مع هؤلاء الخبثاء. ومما يقع اليوم تساهل كثير من الناس بصلاة الفجر حتى لا يقوم لها إلا إذا قام لعمل بعد الشمس، وهذا منكر عظيم شر كبير، بل كفر عند جمع من أهل العلم، لأن تعمد تأخرها وقتها بغير عذر شرع. فيجب الحذر من ذلك والتواصي بترك ذلك والنصيحة. فإن الواجب محافظ عليها دائما دائما، ولا يكفي أن يحافظ على واحدة دون واحدة، أو في الصيف دون الشتاء، أو في الشتاء دون الصيف، أو في رمضان أو في غيره. لا، يجب أن يحافظ على الصلوات الخمس جميعا في جميع الزمان وفي كل مكان وأينما كان. ثم ذكر الركن الثالث هو الزكاة، قالوا ركن الزكاة كذلك. الصلاة والزكاة قليلتان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب العناية بالزكاة أيضا حق المال على الرجل والمرأة. الصلاة أعظم وأهم وهي عماد الدين كما تقدم، على الرجل أن يعتني بها في المساجد ومع إخوانه، وعلى المرأة أن تعتني في وقتها في بيتها، هذا هو الخير لها والأفضل. ولو صلت مع جماعة من غير تبرج ولا طيب ولا شيء يضر الناس فلا بأس، ولكن بيتها خير لها. فلا بد من حفاظ الجميع وإقامة الجميع لهذه الصلاة رجالهم ونسائهم كما أمر الله، ولا بد من أداء الزكاة كما أمر الله حق المال. ثم ختم هذه الصفات بأمر عظيم عام، فقال ما يطيعون الله ورسوله، هذا جامع وصف جامع ما يبقى شيئا. هكذا مؤمنون ومؤمنات من صفاتهم العظيمة طاعة الله ورسوله كل شيء، الصيام والحج وفي ترك المحارم وهي بر الوالدين صلاه الرحم صلاه الضيف صدق الحديث وغير ذلك. فالمؤمن والمؤمنات يطيعون الله في كل شيء باداء الواجبات غير ما ذكر الله من الصلاه والزكاه وفي ترك المحارم. ولما كان امر الصلاه والزكاه حافزا للمؤمن والمؤمنه الى بقيه الامور اكتفى الله بذكر الصلاه والزكاه في مواضع كثيره لانهما مع الايمان بالله وتوحيده تقتضيان فعل ما اوجب الله وترك ما حرم الله. فلهذا قصر سبحانه عليهما في مواضع كثيره في هذه الايه وقوله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. وفي قوله سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه خلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين الى غير ذلك. فانت يا عبد الله عليك ان تعتني بهذا الامر وان تجتهد في تطبيق شريعه الله على نفسك وعلى اهل بيتك في كل شيء كما اطاعته بالتوحيد والاخلاص والصلاه والزكاه هكذا في بقيه الامور ويطيعون الله ورسوله في جميع الامور قولا وفعلا عملا وتركا ويطيع الله ورسوله في الاوامر ويطيع الله ورسوله في النواحي حتى يقرب. ثم قال بعد هذا اولئك سيرحمهم الله لمن كان بهذه الصله هم محل الرحمه لان اتوا باسبابها اولئك سيرحمهم الله فدل على ان الرحمه لها اسباب ومن اتى بها يستحق الرحمه بخلاف من ضيعها فان معناه عدم رغبته بالرحمه باضاعته اسبابها. هكذا قول جل وعلا ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله فجعلهم راجين لما أتوا بالأعمال الدالة على ذلك. أما من أقبل على الفساد وترك الفرائض ويقول إنه يرجو هذا متلاعب. مستهتر بحرمات الله خطير بأن لا يوفق للتوبة فيحشر إلى النار نسأل الله السلامة. فعليك يا عبد الله أن تستقيم على الواجب وأن تدع المحرم وأن تلزم التوبة مما سلف من التقصير وإياك والتساهل وإياك والاغترار بإمهال الله لبعض العباد فإنه يملي ولا يقبل سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أهله أليم شديد. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إن الله ليبلي الظالم حتى إذا أخذه لم يجده ثم تلا العبد. فلا تغتر بإمهال الله كريم الناس على كفرهم والمعاصي لا تغتر فلله عزة البالغة. فلو أخذ الناس من المعاصي ما بقي أحد من هو الذي لا يعصي. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على الله من ذلك ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذلك ولكن يؤخر من اجل المسلم. قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الابصار فليس بغافل عنه جل وعلا لكن لحكمه مالها وما ربك بغافل عما يعمل سبحانه وتعالى. فاياك ان تغتر بحلم الله وامهاله واملاءه لكثير من الناس على كفرهم وضلالهم فان ذلك شر لهم واعظم في عقوباتهم. فعليك أن تبذل المستطاع وأن تجتهد في تقوى الله ما استطعت وأن تحذر أسباب غضبه وأن تقف عند حدوده وأن تسأله كثيرا أن يوفقك ويعينك ولو بيد سبحانه وتعالى ادعى إليه دائما أن يعينك ويهديك صراطه المستقيم وأن يثبت هذا الهدى ويعينك من نفسك وشيطانك ومن جلساء السوء ادعى إلى الله دائما تسأله التوفيق والهداية والسلامة من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأن يمنحنا ورسلنا جميعا الفقه في دينه وثبت عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا ويعينهم على تحكيم شريعته وإلزام الشعوب بها، وأن يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في دينه والاستقامة عليه والتواصي به، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.